بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. فيما سبق كنا نتحدث عن الجائزة اللي يعطيها السلطان الجائر، وقلنا ماكو اختصاص بما يعطيه الجائر، حتى اللي ياخذ الإنسان من سارق شغلت السرقة نستجير بالله، أو الغاصب هم يجي الكلام. قلنا الصور أربعة هناك، الصورة الثانية كان حديثنا عنها، الصورة الثانية إيش كان؟ أعلم بوجود حرام عند الجائر، أما هذا المأخوذ جائزة من الطينية من جملة الحرام، من الحلال ما أدري ما أدري. هنا ايش قلنا؟ إذا الشبهة غير، يعني أعلم بأنه لو هذا البدية حرام لو اللي بيد السلطان، إذا شبهة غير محصورة ايش قلنا؟ توكل على الله ماكو مشكلة، يعني تجري أصالة اليد، قاعدة اليد، أصالة الإباحة بلا أي مشكلة، واضح لو لا؟ وإذا كانت الشبهة محصورة، فإذا واحد منهن خارج عن محل الابتلاء وهو المطيني، ذاك اللي باقي عنده هم تنحل. هو عنده جاريتين، واحدة حرام أدري، اللي طانياها ما أدري هي الحرام لو اللي بيده هي الحرام، خو هاي اللي بيده ما أقدر أتصرف بيها. على كل حال أنا بالنسبة إلي ما أقدر أتصرف بيها، ومو حلال على كل حال. ليش؟ لأن إذا ملك السلطان خو هو ما مطينياها، وإذا ملك الغير أمام جوز لي أنا أتصرف بيها، فإذا ذيك على كل حال هي ما يجوز، فيجري الأصل أو الأمارة فيما بيدي اللي مطيني جائزة بغير معارض، من غير معارض. هذا تقدم الحديث عنه، بس حكينا حكاية وهي أن البعض قال خب حلال تأخذ منها الهدية من الجائر، لكن مكروه أن تأخذ، وترتفع الكراهة بمن؟ بأحد أمور ترتفع الكراهة، كراهة أخذ المال بأحد أمور، واحد منهن كان شنو؟ إخبار الجائر. إذا الجائر قال لي والله هذا ترى من أموال الحلال، ترتفع الكراهة. اثنين، ترتفع الكراهة بإخراج الخمس، هذا محل بحثنا، اتحدثنا عنه ونوصلنا إلى هذا، أن البعض قد يستدل أو يستأنس للحكم، قول سيستدل باستحباب إخراج الخمس من المال في المال المدفوع، من المال المدفوع من قبل الجائر أو الغاصب أو السارق. دليل استحباب إخراج الخمس حتى تندفع كأنه الكراهة، كراهة الأخذ والاستعمال. الدليل على استحباب أخذ الخمس أمور ثلاثة، واحد منهن أنه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ذكر هذه الفتوى في كتاب النهاية، شو إذا بالنهاية موجود، شنو فتوى فقيه يصير هذا دليل أو يصير نص دليل؟ يقول لأن هو الشيخ كأنه ملتزم بالنهاية، لما يجيب فتوى يجيب نص الرواية، عنده فرض الطريقة هذه. أبو الصدوق في ما أدري علل في شو اسمه فتا لذا قيل فتاوى ابن بابويه شنو عند عواز النصوص. الأمر الثاني ما ذكره الحلي ابن إدريس بالسرائر، هذا شلون يصير دليل أو نص دليل؟ قال لأن الحلي رأي الرجال الفقهي الكذا ما أسميه سشنو أنه ما يعتمد على الروايات على أخبار على أخبار الآحاد فقط، لا خبر متواتر أو محفوف بقرينة تورث فإذا فتاوى السرائر أدلتها قط عين، فهذا قد نستفيد من عندك شلون أبو السرائر حكم بأن دفع الخمس مزيل للكراهة، يستحب دفع الخمس، ما اعتمد شايف آثر ليمن عثره على دليل قطعي لو متواتر أو محفوف بقرينة. ثلاثة الموثقة اللي نقرأها إن شاء الله، فإذا يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب إخراج الخمس بهذه الأمور الثلاثة. الرواية رحنا نقرأها موثقة، بعد ما أريد أن أأخرك أعيد أو واضح المطلب؟ قال نعم يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية. لماذا قال يستأنس أو بعدين قال يستدل؟ قال لعله لأجل المناقشة، لا من حيث السند في الموثقة، موثقة من حيث الإشكال على الدلالة كما ستأتي الإشارة إليه، واضح؟ قال نعم يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب الخمس بالموثقة. عبرت طفرت شاهدت العبارة، لكن بين الشريطين نقرأ بعد فتوى يعني مضافا إلى فتوى النهاية، نهاية الشيخ الطوسي التي هي كالرواية. كيف صارت النهاية كالرواية؟ قال ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب. هسا كالرواية أنا أتراجع، لعل مقصوده خب هذا كالرواية، إذا مقصود الشيخ كالرواية من باب أنه ديدنه كديدن ابن بابويه يذكر نص الرواية كفتوى بالنهاية، هنا يحتاج إلى واطمأنينا بأنه نصر، نحتاج إلى التسامح في أدلة السنن، واضح له لا؟ يعني إلى روايات من يسموها بلاغ. وإذا مقصود لا ليست النهاية كفتاوى ابن بابويه نص الرواية، لا من حيث المنزلة كالرواية، لا أنه هنا نحتاج إلى أمرين، واحد هو اللي ذكرناه الكبرى، إلى روايات من بلغ، اثنين نحتاج إلى أنه من بلغ تعم حتى فتوى الفقيه لا تختص بر الرواية. إذا سوينا رواية فقط نحتاج إلى من بلغ، وإذا ما سوينا رواية وإنما نريد نقول هو بمثابة الرواية وليس رواية، نحتاج إلى شيئين، مو فقط روايات من بلغ، روايات من بلغ زائد أنها تعم وتشمل فتوى الفقيه. فتوى تفتح منهاج الصالحين، إذا رأيت فتوى تعمم من بلغ له. واضح المطلب؟ فإن لا ما نقدر نكتفي على روايات من بلغ، لأن من بلغ تقول شنو؟ من بلغك أن إذا بلغك أن النبي صلى الله عليه وآله رتب ثواب، وأنت لازم تستفيد منها أنه شنو؟ من بلغ يعم حتى فتوى الفقيه، حينئذ يمكن أن تعمم. وكذلك فتوى السرائر مع عدم العمل في السرائر إلا بالقطعيات، يعني إما بالأخبار المتواترة أو بالأخبار الآحاد المقترنة بقرائن قطعية. جيد، نرجع. يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب الخمس بالموثقة المسؤول فيها عن عمل السلطان، يخرج فيه الرجل بناء السلطان، يريد بناء، يريد زرعا، يريد تجارة، يريد الرجل أم شنو، يخرج في ذلك العمل بطلب من السلطان وحاشية السلطان وعماله، هذه الأموال اللي يأخذها شنو، حلال؟ قال لا عليه السلام، قال لا، إلا أن ما إلى مصدر معيشة، لا يقدر على شيء يأكل ويشرب، ولا يقدر على حيلة، ما عنده طريق آخر يحصل به لقمة العيش. فإن فعله إذا ما عنده بعد، اضطر إلى أن يعمل ذلك العمل السلطاني، فصار في يده شيء، يعني أجرة طبعا، فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم السلام. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول خب صحيح احنا كلامنا أين؟ في الجائزة، يعني مقابل هذا المال المدفوع عمل لو ماكو عمل؟ لا يوجد عمل، هذه الرواية موضوعها عمل أجرة. يقول لكن فرق ما موجود، لأن إذا كان ما قابل العمل من مال، إذا حكمه هو الحلية، فما لم يقابل أيضا حكمه هو الحلية، حكمه واحد. إذا جاز هذا، قول إذا جاز ما قابل العمل جاز ما لم يقابل، وإذا لم يجز حرم ما لم يقابل حرم. وحيث أن الرواية جوزت أخذ المال اللي مقابل العمل كأجرة، فإذا ذاك هم يجوز. واضح؟ فليبعث، ظاهره هماتش، وإن كان الأمر ظاهرا في الوجوب، إلا أنه لم يقل أحد بوجوب تخميس خمسين، هم هذا يخمس الآن، وإذا زاد عن المعونة بعد ذلك هم أربع السنة راح يصير عام يجب تخميسه، فهذا يحمل على الاستحباب في موردنا أو يحمل. فليبعث بخو هذا، يعني إن زاد على مؤونته، إذا إن زاد على مؤونته فرح يكون أجنبي عن محل بحثنا. إحنا نريد نقول بأنه بمجرد أن يحصل على المال ما ينتظر رأس سنة، مستحب أن يخرج الخمس. إذا قلنا بأن هذه الرواية ناظرة إلى ما يفضل عن مؤونة السنة، ما يزيد على مؤونة السنة، فرح يكون أجنبي عن محل بحثنا. واضح المطلب؟ واضح؟ ظاهر فقير لا يقدر على حيله، ها؟ ظاهر فقير معطل لا يقدر على حيله. أي فنقول إذا إحنا ما جاء نقول هذا شيء. الشيء الآخر، ويمكن أن يستدل، أقرأنا احنا الشرح له لا طبقنا، فإن موردها وإن كان ما يقع في يده بأزاء العمل بإزاء العمل إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين ما وبين مورد بحثنا، وهو ما يقع في اليد على وجه الجائزة المجانية، على وجه المجانية. جيد. الدليل الآخر ويمكن أن يستدل له أيضا، يقول عندنا روايات تدل على على وجوب الخمس مطلقا، يعني ما حددت ما لم يحدد موردها بما إذا كان شنو مأخوذا من مال السلطان الجائر، لا مطلقا الجائزة مطلقا يدل على الوجوب، هناك دليل على وجوب الخمس فيها، واضح له لا، وهذه مذكورة في محلها. لكن باعتبار أن المشهور من الفقهاء لم يلتزموا فيها بالوجوب، حملوا على الاستحباب، فلم يلتزموا بالوجوب، حملت الروايات الظاهرة بالوجوب حملت على الاستحباب، لأن الفتوى مخالفة، فحمل الأمر فيها على الاستحباب. قال ويمكن أن يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقة، يعني أقول لك كم خمس لازم يدفع، كم خمس، خمسين يعني على هالحكلام. الأول فيما إذا استلم الجائزة، والثاني إذا زاد عن مؤونة السلم، لازم هذا الكلام هكذا يلتزم به الفقيه، يعني مو واضح هذا، بل في الغاوص لعله، أما هنا هذا مو واضح، حتى في الغوص لا بد من البحث أنه هل يجب تخميس واحد بعنوان كذا واحد بعنوان كذا أو لا. خب، لأن عندنا لعله بعض الأدلة يستفاد منها أن المال الواحد لا يخمس مرتين، هذا ظاهره أنه شنو مرتين، يعني شلون هذا. ويمكن أن يستدل له أيضا بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقة، يعني من دون أن يقيد بكونها من مال الجائر أو لا، الجائزة إيه، وهي عدة، لعل واحدة منها رواية مثلا ماذا علي ابن مهزيار، زين لا لا لا مو تلك، مو تلك، هي أكثر من رواية لعله، هي طويلة قسم منها لعله. قال وهي عدة أخبار مذكورة في محلها، وحيث إن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة، حملوا تلك الأخبار على الاستحباب. فإلى هنا لازم نشوف يبحث ذيك المقصود شنو الجائزة، يعني الفائدة الكذا بعد ما زاد على المؤونة. هذا هذا ترك بعد إلى موضعه. يعني هذه الروايات، ما دام بعد قلت هذه الروايات قد يقال أجنبية عن مورد كلامنا، لأن هذه تدل على وجوب الخمس، هذه الروايات الجائزة أجنبية عن كلامنا، احنا نريد نثبت أنه يجب الخمس في جائزة السلطان بما هي جائزة، مو بما هي ربح من أرباح إذا زادت على مؤونة السبب، بينما تلك التي تدل على أن الخمس في الجائزة مطلقا واجب ناظرة إلى ما إذا كانت الجائزة في منعداد الأرباح التي يجب فيها الخمس بعد مرور السنة، واضح أو لا، فتكون أجنبية عن مورد بحثنا هذا. ثم إن المستفاد، كان هناك رواية تقدمت عن الإمام الكاظم سلام الله عليه اللي يرويها عبد الله بن الفاضل عن أبيه، لولا أني أرى من أزوجه بها من آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا. هذا قد البعض يستفيد من عند الشيخ الأنصاري، يقول ربما يستفاد منه أن الكراهة، مو احنا قلنا ترتفع بمن الكراهة قبله بإخبار الجائر، مو كده لا، اثنين ترتفع الكراهة، ثلاثة ترتفع الكراهة فيما إذا كانت هناك مصلحة أهم، والدال على ذلك أن الكراهة تزول فيما إذا كانت هناك مصلحة. البعض هكذا أراد، قال هي نفس هذه الرواية التي ذكرها الإمام، لولا أني شنو موجودين شباب من آل أبي طالب محتاجين إلى الكذا ما أخذ هذا، كأن الأخذ فيه حزازة لأجل وجود هذه المصلحة وهي تزويج آل أبي طالب عليه السلام ترتفع الكراهة. فجعل هذه الرواية دليلا على المزيل الثالث، مو قال هناك ومنها إخبار ومنها دفع الخمس ومنها هنا المناسب ومنها ومنها، يعني مقصودك شيخ مهدي مزاحا أمرين، ومنها كان المناسب هنا ومنها. فإذا هذا بيان إلمن للأمر الثالث الذي ذكر ارتفاع الكراهة بسببه، واضح المطلب؟ فكأن الشيخ هاي تعليقه التفت لي، كأن الشيخ في مورد هذا الأمر الثالث ارتفاع الكراهة من جهة مزاحمة شنو؟ مصلحة أهم، كأنه يقول نحتاج إلى دليل يثبت أنه لارتفاع الكراهة مع وجود، ولذا استعان بمن؟ بالرواية، يعني كأنه لابد من دليل ترتفع لإثبات ترتفع الكراهة بمزاحمة مصلحة أهم، والحال أنه على طبق القاعدة ما نحتاج إلى رواية، وين ما موجودة كراهة إذا أكو مصلحة أهم شنو؟ أي كراهة أنت تأتي؟ كراهة الصلاة في الحمام إذا أكو مصلحة أهم ترتفع الكراهة، كراهة الكذا إذا أكو أعيد واضح، يظهر من الشيخ أنه بحاجة إلى دليل خاص، بينما يمكن أن يقال هو على طبق القاعدة ما يحتاج إلى دليل خاص، مو ننتظر دليل، متى ما زوحمت الكراهة بمصلحة أهم تنفذ كراهة زوج. شلون الواجب إذا معارض بمصلحة أهم بواجب أهم يزول ذلك الواجب؟ هذا كذلك واضح، وجوب ذلك الواجب يزول، هذا أيضا كذلك من دون حاجة إلى رواية. هذا شيء. الشيء الآخر يذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أنه يمكن أن يتأمل في هذا اللي ذكرنا، أو يريد البعض أن يستفيد من عنده، والبعض أراد أن يستفيد ومنها الأمر الثالث في من زوال الكراهة، وهي إذا عورضت بمصلحة زوحمت بمصلحة أهم. قد يقول قائل بأنه هذه الرواية أجنبية عن محل بحثي، هذه الرواية تصلح دليلا إذا كان المال اللي أريد إعطاء للإمام سلام الله عليه إش كان ها قول من أموال الجائر اللي مورد شبهة، فالإمام شنو لأجل مصلحة أهم أخذ هذا المال، زالت الكراهة، والحال أنه يمكن أن يكون مورد الرواية مو هذا، مورد الرواية رد المظالم، الصدقات الواجبة كانت بيد هارون الرشيد، والإمام هذا مصرفه بيد من؟ بيد الإمام سلام الله عليه، فمن هذه الجهة أخذ، قال له ما بني هذا ما كنت أخذه، وذولا مورد استحقاق لرد المظالم، لأن صدقات واجبة تجوز حتى على السيد للسيد. فتكون أجنبية. ممكن إذا إمكان أكو ماذا إمكان عقلي عقلائي معتنى به وجاء الاحتمال بطل الاستدلال لتكريم تجعلها دليل على زوال الكراهة بالكذا، فهذا مو دليل صحيح. إنما يصبح دليلا إذا كان من أموال الجائر اللي منتسبة إليه وما ندري حلال أو حرام، مو نعلم بأنها شنو أموال ترجع إلى الفقراء، وإذا كان وقف أكو على الفقراء والإمام يأخذ، فهذا بعد ما يقدر أن يستدل به على زوال الكراهة. واضح المطلب؟ واضح أو لا؟ قال ثم إن المستفاد مما تقدم، إذن هذا ومنها ومن الموارد التي تزول الكراهة كراهة أخذ الكذا مع إذا زوحمت بمصلحة أهم. قال ومنها ثم إن المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبل، طبيعي إحنا هناك ذكرنا مناقشة قلنا أصلا هذه أجنبية من باب آخر، أي حتى لو كان هو من أموال الخالصة الحلال لهارون الرشيد، الإمام ما يريد يجعل لهارون الرشيد منه عليه، فكان يمتنع من أخذها لأنه لا يناسب أن يكون مثل الإمام ممنونا من قبل مثل هارون. ثم إن المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم عليه السلام من قبول الجائزة أو في قبول، احنا من لعل في ألطف مناسبة، قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع نسل أبي طالب سلام الله عليه ومن غيره، المستفاد مما تقدم ومن غيره أن الكراهة ترتفع بكل، أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع. اللي قلنا شنو؟ قلنا هذا على طبق القاعدة لا يحتاج إلى دليل، يظهر من الشيخ أنه هذا بحاجة إلى دليل يدل على أنه ارتفاع الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة. خلص هذا. ويمكن هذا على قوله ويمكن، يعني يمكن أن تمنع ترفض هذه الاستفادة، تمنع هذه الاستفادة المذكورة بأنه أصل الرواية في وادي آخر في مقام التعامل مع بعض الأموال اللي هي شنو رد مظالم ذن الصدقات الواجبة اللي هو الإمام عنده ولاية على صرفها أينما رأى، والمفروض أن بني أبي طالب سلام الله عليه مصرف لها. ما يريد من ذاك، ايه ما يريد، ما يريد من ذاك، ما يريد ياخذ، لان الناس الناس العوام ما يدركون ذن الامور. احنا نقول ممكن ممكن ثبوتا، ايه إثباتا، يقول شوف هو قصر خلى لك آل أبي طالب سلام الله عليه، ما يدركون شن المصالح. ويمكن أن يكون اعتذاره عليه السلام إشارة إلى أنه لولا صرفها فيما يصرف فيه المظالم المردودة رد المظالم لما قبلها، فيجب أو ينبغي أن يأخذها. سيجب في الموارد الواجبة، قول استهنانا رأى أنه شنو مو واجب فقال لولا مستحب كان فلولا كذا ما كنت أخذ، أما في الموارد التي يجب الإمام كان يأخذها. ليش؟ لأنه تبقى بعيد مثل هارون، هذا أما تضيع لها قد يكون، فيجب أو ينبغي أن يأخذها. يجب في موارد الوجوب، ينبغي في موارد استحباب أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها. الأول في موارد مثلا مجهول المالك يجب، الثاني في موارد محتمل الحرمة يستحب ينبغي. جيد أمشي؟ وهذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة. هذه الفروع احنا الآن كم فرع ذكرنا؟ نريد نذكر السائل الآن الفروع اللي يجوز فيها الأخذ حتى نذكر فرع جديد. قلنا إذا لا تعلم بوجود الحرام في أموال، في أموال يعني تحتمل حلية كل الأموال اللي بيد الظالم، وهي الصورة الأولى، يجوز الأخذ أو لا؟ إذا علمت بوجود الحرام وهي الصورة، لكن كانت الشبهة غير محصورة، يجوز أو لا يجوز؟ قلنا يجوز، هذا فرع أيضا يجوز. إذا محصورة وواحد خارج عن محل اللي بيده، خارج عن محل الابتلاء، هذا هم يجوز. يبقى لنا هسا وصلنا إلى فرع جديد، محصورة مو خارج عن محل الابتلاء مثلا، شنو هنا أنا؟ أو أصلا ما كان واحد من ذني، أطلب هارون الرشيد أموال وجاحد ما يقبل يعطيني، في الشرع ماذا يقول الشرع؟ يجوز لل شنو؟ المقاس. هل يجوز لي أن أقتص هذه الأموال اللي بيده؟ ما أدري أمواله أو ما أموال الغير. أعيد له واضح السؤال الآن وين؟ هذا وشبهه، بعد بالتطبيق نقرأ غير المثال آخر غير المقاصة. واضح؟ واضح؟ قال وهذه الفروع كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة. أين يباح؟ أين يباح؟ قال والمتفق عليه على الإباحة يباح أين؟ والمتفق عليه عليها كان أنسب، إباحة الأخذ هو المتفق على الأخذ. واضح المطلب. من صورها صورة عدم العلم بالحرام في ماله أصلا، وهي الصورة أو العلم بوجود الحرام، هيا صورة ثانية، مع كون الشبهة غير أو محصورة ملحقة بغير المحصورة على ما عرفت إلى الآن، وإن كانت الشبهة محصورة والقاعدة تقتضي الاحتياط، يعني ما كان أحد خارج عن محل لأن إذا خارج عن محل الابتلاء القاعدة لا تقتضي احتياط، لأن في ذاك لا يجري الأصل، في هذا اللي أعطاني إياه يجري أصل الإباحة أو قاعدة اليد بلا معارض كما تقدم. فهذا عطف عليما وإن كانت الشبهة محصورة. ارجع إلى ما سبق، ماذا قال؟ قال ارجع عندما دخلنا وأما الثانية فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة فحكمها قصوى، وإن وكذا إن كانت محصورة بينما لا عدل لهذا المعطوف عليه لهذا الآن محل بحثه. واضح له لا؟ الآن شنو؟ أفتونا مأجورين. الآن هذه جائزة أعطاني الظالم وأعلم بأنه لو هذا حرام لو هذا الموجود عنده حرام، هذا ما معطيني إياه، التفت لي، لو هذا اللي أعطاني إياه حرام لو هذا اللي باقي بيده حرام، هذا شنو حكمه؟ باقي بيده؟ اي شنو داخل تحت محل الابتلاء؟ قال لي شيخنا شو وقت ما عندك انت على الصبورة تكتب؟ ترى تعال تفضل. ايه غير ذاك اللي خارج عن محل الابتلاء تبعا، هنا القاعدة، قاعدة الآن بغض النظر عن إعطاء الظالم إلي لهذا، القاعدة كانت تقتضي لما نعلم بأن الأموال يدور أمرها لو هذا غصب لو هذا غصب، بيد السلطان لو هذا غصب لو هذا غصب، وأباح لي إياه، ما قال لي يابا هذا إلك ملك. هذا شنو؟ شبهة محصورة، قاعدة الاحتياط هنا محكمة. أسعى الآن لو هو شال هذا الخاتم، أخذ هذا الخاتم وأعطاني، هذا يكون موجب لحليته ما دام القاعدة تقتضي الاحتياط؟ الجواب كلا. لكن سبحان الله، تجد صاحب المسالك رحمه الله يظهر منه بل صريح كلامه أن مثل هذا حلال، يعني مندرج تحت الروايات اللي دلت على جواز الأخذ. أحسن، قال ديك مطلقة وما بيها على أنه في صورة كذا كذا، سواء كان واحد خارج عن محل الابتلاء ذاك اللي يبيده أو كلاهما داخل تحت محل الابتلاء. المال اللي يأخذ جائزة من الجائر، الروايات دلت على خليته وجواز أخذه. قال وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الحل، قاعدة الاحتياط، لزوم الاجتناب عن الجميع لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا. ممكن هذا منجز، مو يعني مستحيل التنجيز، مو قبيح التنجيز، مو منحل، لأن هناك كنا نقول الجارية التي بيد السلطان، هذه شنو؟ لا يمكن. هناك هذاك ما إلى معنى الشارع يقول لي حلال، حتى حينئذ يكون كل منهما على كل حال شنو؟ حرام. لا، ذاك حرام 100%، لأنه إذا هو المالك لم يجز لي، وإذا المالك للجارية شخص آخر ثالث أم لم يجز لي، فهي حرام على كل حال. بينما هذا ما معلوم أنه منجز في حقي، يعني يمكن أن يجري الأصل فيه بلا معارضة. بس هذا تعبير لعله مو صحيح، لأنه يمكن، فيمكن أن يجري فيه الأصل بلا معارضة. المهم وإن كانت الشبهة غير محصورة بهذه المثابة، فظاهر جماعة المصرح به في المسالك وغيره، مو فقط ظهور بل تصريح، الحل وعدم الحل يعني وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة. هنا حكم الشبهة المحصورة ما هو؟ وجوب الاحتياط، وجوب الاجتناب. قال في الشرائع، الآن أريد نبين قول المسالك، أولا نبين الشرائع ثم بعد ذلك تعليقة الشهيد الثاني في المسالك. قال في الشرائع جوائز السلطان الظالم إن علمت حراما بعينها فهي حرام، هو هذا يكفي. لكن قد تقول مفهوم ما بي بشكل واضح، مو مفهومة شنو؟ وإن لم تعلم بعينها، لا، وإن لم تعلم بعينها ينطبق علينا، وهذا لم يعلم بعينه حرام، لو هذا حرام أو هذا قلنا فيصدق أنه حلال. إن علم بعينه فهو حرام، إن لم يعلم فهو حلال. أراد الشيخ الشهيد الثاني أن يفكك ويوضح مقصود كأنه الشرائع أو متبناه هو رحمه الله، قال حتى لو الظالم أعطى واحد من اثنين يعلم إما هذا حرام إما الموجود عنده. قال ونحوه عن نهاية الإحكام للعلامة والدروس للشهيد الأول وغيرهما. قال في المسالك التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم الآخذ أو وإن علم أن في ماله مظالم حرام، يعني وإن علم أن في ماله حرام، أموال حرام، حراما كما هو مقتضى كون ظالم، بعد لا يبالي، كما هو مقتضى حال الظالم، حال الظالم يستدعي أن يحصل علم عادة يوجب حصول علم بأن في جملة أمواله أموال حرام، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع. النكتة شنو؟ للنص على ذلك، يعني الدليل دل على. يقول للشيخ الأنصاري شنو هذا الدليل؟ بالله جيب لي شنو هذا الدليل؟ هل المراد به كل شيء فيه لك حلال حتى تعلم؟ وهذا محكوم بأصالة الاشتغال بقاعدة الاحتياط، أصالة الاحتياط. هذا اللي تقول دليل دل على، دليل دل على حلية هذا المأخوذ، حتى لو أعلم بأنه إما هذا حرام وإما هذا اللي أعطاني إياه. شنو الدليل على أنه يجوز لي؟ تقول النص. وشنو الدليل؟ قاعدة الاحتياط تقتضي تقول لي احتط اجتنب كلي هما، يعني هذا اللي خدته شنو؟ ما يجوز لك أن تتصرف به، ليس حلالا. أنت تقول لا، النص دل على الحلية. يا نص المقصود، المقصود النص اللي مثل كل شيء لك حلال، يعني قل قل قل شو تقول؟ شو تقول؟ أصالة الحل، أصالة الإباحة. إذا هذا المقصود، خب هذا أصالة الحل محكومة بمن؟ بقاعدة الاحتياط. قاعدة الاحتياط هذه مقدمة على أصالة الحل. قال أقول، بعد شوية أريد أن أشكل، قال أقول ليس في أخبار الباب، ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط. زين، في الشبهة المحصورة، ليس ما عندنا خبر في الشبهة المحصورة، يقول حلال اللي يكون حاكم عليه من على أصالة الاحتياط، قاعدة الاحتياط، بل هي مطلقة أقصاها. ذن الأخبار، الأخبار اللي تدل على أنه جوائز الجائر الكذا مطلقة، أقصاها كونها من قبيل قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال، مطلقة مطلقة. عندك رواية واردة في مورد الجائر حتى في صورة العلم الإجمالي بأن ما يدفعه أو غير حرام، ومع ذلك الرواية تقول هو لك حلال، ما موجود. أكو روايات مطلقة تعم هذه الصورة وغيرها بإطلاقها، واضح؟ العبارة واضحة؟ بل هي مطلقة أقصاها من قبيل قولهم عليهم السلام كل شيء أو كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال. وإذا هكذا اتضح، وقد تقرر، والحال قد تقرر أن قاعدة الاحتياط، أصالة الاحتياط حاكمة مزيلة لموضوع أصالة الحل مقدمة عليها، وقد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك. شو نسوي للأخبار إذا هذه مقدمة؟ أخبار كل شيء لك حد، قول احملها على غير هذا المورد، كل شيء يعني الشبهة بدوية، مو أموال الجائر اللي يطيق قسم من عندها وتعلم بأنه لو الدافع المدفوع لك حرام أو الباقي عنده حرام، لا، احملها على غير محمل، احملها على الصورة الأولى، لا تعلم بأن في أمواله حرام، قل كل شيء لكم مباح. واضح او لا؟ امشي لو لا اريد اشكل الاشكال. هذا اللي بينت شيخنا، وقد تقرر حكومة، هذا اللي بينت شيخنا. بالعكس، انت اللي حاكي بالرسائل، انت بالرسائل ذن الرواية أنت شنو أقول لك قاعدة الاحتياط بالشبهة المقصود من عدها ياهي هل المستفادة من الشرع أو المستفادة من المستفادة من الشرع أو المستفادة من كمل المستفادة من الشرع أو المستفادة من العقل. إذا المستفادة من الشرع أنت أخبار الاحتياط اللي ذكرت في ذكرتها حملتها على من؟ على الإرشاد إلى حكم العقل. أصلا ما حملتها على المولوية، لو كان تحملها على الوجوب على المولوية يمكن أن يقال بأنه شنو حاكمة، أما أنت صرفتها إلى الإرشاد الأعم من الوجوب والاستحباب، هذا في الرسائل، فحينئذ تكون أجنبية عن مورد بحثنا. وأما العقل إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.